وإنما أقسم الله تعالى في الزمان لما فيه من العبر العظيمة، لما فيه من العبر العظيمة التي قال الله تعالى عنها إجمالا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. العصر الذي هو الزمان فيه عبر يا أخوان، يعز فيه أقوام ويذل فيه آخرون، ويغنى فيه أقوام ويفقر فيه آخرون، وترتفع الأمم وتنزل وتقهر وتغلب. الزمان في الحقيقة عبر، بل إن الإنسان في حياته اليومية وحياة كل إنسان منا قصيرة يجد العبر، يجد العبر. تجد الإنسان بدون أي سبب معلوم تجده يوما مسبورا ويوما مغموما بدون أي سبب، بل إن الإنسان ربما يأتي عليه في اليوم الواحد سرور وحزن بدون أي سبب. وفي هذا يقول الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. أقرأ البيت مرتين أشوف من يحفظه منك: ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. المرة الثالثة: ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. حفظت؟ ويوم لنا ويوم علينا خطأ. الله. سبحان الله. آخر واحد: ويوم، أحسنت تمام، أنا قلت فيوم والإخوان اللي أقاموا قالوا ويوم، فأنا أريد أن تحفظوا ما قلت. طيب، أقول إنما أقسم الله بالعصر لما يحدث في العصر من الآيات العظيمة والعبر العظيمة، نعم، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سنة، وبعد هذه السنة صار الأمر بالعكس. من يحفظ هاتين السنتين أو من يعرف؟ يعرف؟ تفضل. يوم بدأ انتصر رسوله وأصحابه. طيب، يوم أحد بالعكس تمام. أسلم. بارك الله فيك. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح إيش؟ فقد مس القوم قرح مثل. إن يمسسكم قرح في أحد فقد مس القوم قرح مثله إيش؟ في بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس. سبحان الله العظيم، وهذا شيء مشاهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.